المسألة السابعة، اختلفوا في المني هل هو نجس أم لا، فذهب الطائفة منهم مالك وأبو حنيفة إلى أنه نجس، وذهب الطائفة إلى أنه طاهر. يعني كل الخلاف في المني يدور حول أمرين، في الأحاديث التي وردت في ذلك وغالبها عن طريق عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، وتفرقه إذا كان يابسا، وأنها كانت تغسله وكان يخرج وإنه لا يرى أثر بقع الماء فيه. وأيضا هناك من له دليل عقلي أو قياسي فيقولون إن مخرج المني هو مخرج البول وهو مخرج المذي والودي، وهذه الثلاثة نجسة، فينبغي أن يكون المني. يقولون يعني المني هو يخرج من مخرج كل من البول وكذلك المذي والودي، وربما يشير المؤلف إلى الودي والمذي. والمذي عرفتموه، ماء لزج يخرج عند تذكر الجماع وإرادته، وأما الودي فهو يخرج بعد البول وهو ماء أبيض ثخين يعني فيه ثخونة، وهذا نجس أيضا. ولكن الخلاف بين العلماء فيما يتعلق بالمذي، هل يكفي في ذلك أن يغسل موضع الأذى، أو لابد من غسل الذكر كاملا، أو لابد أيضا من غسل الذكر مع الأنثيين. ربما يذكر المؤلف هذا فنفصل القول فيه. وذهب الطائفة إلى أنه طاهر، وبهذا قال الشافعي وأحمد وداود. وسبب تلاحظون أيها الأخوة أن المؤلف ليس على نسق واحد، فأحيانا يذكر أحمد وأحيانا لا يذكر، وهو هنا في حديثه عن ماذا؟ عن الفقهاء. إذن المؤلف ليس مسلكه، لا يظن البعض أنه لا يرى أحمد فقيه، فهو أقل من أن لا يرى أحمد هو غيره، لكن الكلام هنا أن المؤلف لا يبني على النقل عن كتاب الاستذكار وهو نص على ذلك، فإن وجد فيه نقل وقد يجد في غيره فينقل ذلك الرأي. فهنا نراه قد ذكر، وهو بلا شك ما ذكر مع الإمام الشافعي في المشهور عنه. وسبب اختلافهم فيه شيئان، أحدهما اضطراب الرواية في حديث عائشة رضي الله عنها، وذلك أن في بعضها ليست اضطراب لكنها قضايا متعددة، لأن المني ليس في مرة واحدة يحصل، هذا يتكرر من الإنسان ويحصل، فمرة كذا ومرة كذا، لكنها وضعت مقياسا ومنهجا في بعض الأحاديث أنها كانت تغسل إذا كان رطبا وتفرق إذا كان يابسا، ولذلك فرارا من الاحتجاج على الحنفية بالفرق قالوا لو فرك من الثوب فإنه يصلى فيه. الحنفية حتى لا يحتج عليهم بذلك قالوا نعم هو نجس لكن الفرق يطهر، وستعلمون أن الحنفية يخالفون غير ما ظننا في المسألة والباب الذي بعد هذا، يتوسعون فيما تزال به النجاسة، فالجمهور لا تزال إلا بالماء، وهم يقولون لا تزال بكل ماء، وسيستدلون بحديث عائشة الذي ذكرنا أنها بلت مكان دم الحيض في ثوبها فقصعته يعني فركته، هذا من أدلتهم سيأتي. إذن الحنفية خروجا من الاحتجاج عليهم أو فرارا من ذلك قالوا إذا فرك المني فإنه يصلى بالثوب. هناك أيضا قول ثالث في المسألة، هناك من العلماء كالليث بن سعد وهو أيضا من الأئمة المشهورين، هو إمام مصر قبل الشافعي، كان بمنزلة مالك، وربما بعضنا يعرف الرسائل التي دارت بينه وبين الإمام مالك، رسالة الليث للإمام مالك.